أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله. هناك طفولة، وهناك نضج، وهناك تقدم في الوعي وفي الفهم وفي الروح وفي الخلق وفي الموقع الاجتماعي. الأطفال مفطورون على حب الأخذ وعلى حب الاستهلاك، يشعرون أن أمنهم وتحقيق ذواتهم وسعادتهم وأفراحهم كل ذلك منوط ومعلق بالمزيد من الأخذ. وبعض الناس يكبرون ويكبرون ويأبون تخطي مرحلة الطفولة، فهم يظلون سعداء بالأخذ وبالاستهلاك وبالاستحواذ. أما لما ينضج الإنسان فإنه يتذوق للحياة معاني جديدة، ومن جملة ما يتذوقه يتذوق معنى عظيما، وهو أن السعادة الحقيقية هي في العطاء. بمقدار ما يعطي الكبار يسعدون، وبمقدار ما يعطي الصغار، بمقدار ما يأخذ الصغار يسعدون. حين نكون صغارا نظن أن السعادة في الأخذ، فإذا كبرنا اكتشفنا أن السعادة في العطاء. وحين نكون صغارا نظن أن العطاء هو عطاء المال، فإذا كبرنا اكتشفنا أن العطاء الحقيقي هو منح الرؤية ومنح المنهج، وهو المساندة والتشجيع والتعاطف والمؤازرة والوقوف إلى جانب المظلوم وإدخال السعادة على من يحيط بنا. هذا هو العطاء الحقيقي الذي نكتشفه حينما نكبر وحينما ننضج. وهذا ما قدمه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقدمه المصلحون العظام والرواد الكبار للعالم عبر التاريخ. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكن لديهم المال الوفير حتى يقدموه للناس إلا في حالات استثنائية قليلة، لكنهم منحوا الهدف ومنحوا الرؤية ومنحوا المنهج، وشجعوا وحفزوا وساندوا ووقفوا إلى جانب العناصر الضعيفة في المجتمع. وهذا هو العطاء الحقيقي. نحن أبنائي وبناتي في حاجة إلى أن نعطي حتى نطهر أنفسنا من رذيلة الأنانية ورذيلة الانكفاء على الذات والانغلاق على النفس والدوران في المحور حول المحور الشخصي. نحن نعطي حين ندعو لأخ في ظهر الغيب، وفي الحقيقة نحن نشعر أننا نعطي، لكننا في الحقيقة نعطي ونأخذ، لأنه كما ورد في الحديث الصحيح: دعاء الأخ لأخيه مستجاب، دعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجاب، وعند رأسه ملك موكل به، كلما دعا له بخير يقول له الملك: ولك مثله. فحين تدعو لألف من إخوانك فتوقع من الله عز وجل ألف استجابة لك. نحن نعطي حين نعمل على أن يشعر كل من حولنا، الآباء، الأمهات، الإخوة، الأخوات، الأصدقاء، الزملاء، الجيران، الناس في المسجد. نحن نعطي حين يشعر هؤلاء أن الحياة تكون جميلة وتكون رائعة حين نكون في قربهم وفي جوارهم، لأنهم يلمسون منا ما تحدثت عنه، يتلمسون روح العطاء وروح المساندة وروح التشجيع. نحن نعطي للحياة حين نأتي بالأفكار العظيمة، حين نأتي بالمفاهيم الجديدة، لأن رب فكرة غيرت من حياة إنسان، ورب مفهوم قلبت حياة شخص رأسا على عقب وغيرت وجهته. والأمم الثرية هي الأمم الثرية بالأفكار، والثرية بالمفاهيم، والثرية بالنماذج. إذن نحن حينما نكون قدوة في أمر من الأمور، في الحفاظ على الوقت، في التقدم في العلم، في حسن الخلق، في لطف المعاملة، في الصفح، في العفو، في التسامح، نحن حينئذ نقدم للمجتمع هدية، ونحن نعطيه حينئذ عطاء حقيقيا. إن العطاء ليس منا، إنني أنظر إلى العطاء وإلى العمل التطوعي وإلى المساعدة للآخرين على أنه استدراك على قصور النظم، استدراك على قصور نظمنا السياسية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية، هو استدراك على ما أرسيناه من قواعد للعدالة الاجتماعية، هو كرة ثانية على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية. ولذلك حين نعطي نحن نشعر بثراء الروح، ونشعر بغنى الداخل، لأننا حينئذ نشعر بالتميز. وإن كان عطاؤنا في الحقيقة كما أشرت هو عبارة عن استدراك، وعبارة عن قضاء لدين قديم. آمل أن نستوعب هذه الفكرة، وأن نتخذ من العطاء ومن المساندة ومن التشجيع ومن التحفيز ومن بث روح الأمل وروح التفاؤل أينما ذهبنا وإلى أين اتجهنا، لأن في فضل الله عز وجل ما يسع الجميع، وفي فضله الكثير الكثير من الخير ومن البركة. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا فتياتنا أكبادي، لكم المودة والقلوب.